السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بالأمس كان يوم السبت 12 ربيع الأول، وفي هذا اليوم من كل عام أيها الأحبة الكرام يقع المسلمون في بدعة كبيرة إلا من رحم ربي، وهي بدعة الاحتفال بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل الاحتفال بمولد النبي اتباع أم ابتداع؟ هذا هو محور حديثنا معكم في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام. الاحتفال بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اتباع لسنة المصطفى أم ابتداع ومخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتحدث فيه معكم إن شاء الله. وطبعا كما تعودت معكم أنا دائما أقسم المحاضرة إلى عناصر، ولكن في هذا اللقاء سأخرج عن منهجي قليلا، وسيكون اللقاء بدون عناصر، وإن شاء الله ستكون الأفكار مرتبة. أبدأ الكلام عن أن نبين هل هذا بدعة أم لا. أبدأ الكلام بشبهة، شبهة خطيرة، شبهة كبيرة يطرحها الفريق الذي يبيح الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عارفين أن هناك فريق كبير من المسلمين يؤيد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقيم الصرادقات ويحتفل بشتى الألوان، ويختلف الاحتفال من بلد إلى أخرى، فمن بلد إلى آخر. فنرى هذا الفريق يستند إلى شبهة خطيرة كبيرة جدا، وإن شاء الله سنرد عليها في هذا اللقاء. تعال شوف الشبهة بتقول إيه. هم لما بتقعد معاهم يقول لك، انت تيجي تقول له يا سيدي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، يقول لك لا مش بدعة، ولو كان الاحتفال بالمولد بدعة يبقى بدعة حسنة. تقول له طب ايه دليلك يا سيدي، يقول لك تعالى كده بالعقل. خلي بالك من الشبهة دي عشان هنرد عليها. يقول لك تعالى كده بالعقل، قول لي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة وبعدين لقى اليهود بيصوموا يوم عاشوراء اللي هو العاشر من محرم، ايوه، وسألهم انتوا بتصوموا ليه؟ قال لهم قالوا له اليهود قالوا للنبي عشان ده اليوم اللي ربنا نجى فيه موسى عليه السلام، ايوه تمام، فصامه النبي، مظبوط، عندكم حق، لحد كده كلامكم صح. طيب يا مولانا دلوقتي انا عايز اسألك سؤال، هو بقى هيقول لك كده، انا عايز اسألك سؤال، هو يوم نجاة موسى من فرعون اهم ولا يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أؤمنا وانت عشان بنحب النبي وعشان احنا من أمته نقول له لا طبعا يوم مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول لك خلاص بس، يبقى طالما ان اليوم ده أهم يبقى من باب أولى ان احنا نحتفل بيه، ده النبي احتفل بيوم نجاة موسى بأنه صام، يبقى احنا ما نحتفلش بمولده الشريف؟ أقول له انت هنا وقعت في شبهة خطيرة وفي مشكلة كبيرة جدا. ليه بقى؟ لأن أنت ما فهمتش الصح عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت دلوقتي حضرتك الصحابة أكتر ناس كانوا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب الصحابة بيتميزوا عننا بأشياء كثيرة، بس من بينها ثلاث أشياء ما فيش اختلاف عليها، الصحابة أفضل منا، صح ولا لا؟ الصحابة أفهموا منا، يعني يفهمون مراد الله ويفهمون كتاب الله وسنة رسول الله أكثر منا، صح ولا لا؟ الصحابة يحبون المصطفى أكثر منا. في حد فيكم مختلف في الثلاثة دول؟ حد يقدر يقول لا ده احنا نفهم أكتر من الصحابة؟ متقدرش تقول كده. ليه؟ لأن الصحابة عاشروا النبي وقعدوا معاه وسمعوا الكلام، سمعوا الآيات وهي نازلة، وسمعوا من فمه الشريفة، سمعوا الأحاديث وفهموا تأويلها وتأويل الآيات من المصطفى، يبقى هم أكثر فهما منا، مش كده ولا إيه؟ أدي واحدة. وأفضل منا، أفضل منا قدرا طبعا، بدليل أن الله اصطفاهم من جميع الخلق ليصطحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى أفضل منا ولا مش أفضل؟ أفضل منا، ده من غير شك. يعني إن شاء الله هنعمل لكم درس كمان في فضائل الصحابة، لكن ما فيش شك أن الصحابة أفهم منا وأفضل منا وأكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا. دي فيها اختلاف؟ انت ما تجيش النهاردة تقول لي انا بحب النبي اكتر من عمر او اكتر من ابو بكر، حتى لو كنت متيم بحب النبي، لكن انت ما تقدرش تزعم انك تحبه اكتر من الصحابة رضوان الله عليه، مش كده ولا ايه؟ طيب، يبقى الصحابة اللي هم افهم منا وافضل منا واكثر منا، عمرك سمعت؟ انا برد بقى على الفريق اللي هو بيبيح الاحتفال بالمولد، وبرد على الشبهة، بقول له عمرك سمعت ان الصحابة اللي هم افهموا منا وافضل حبا للرسول صلى الله عليه وسلم منا وافضل منا قدرا، عمرك سمعت ان واحد من الصحابة احتفل بمولد النبي؟ عمرك سمعت ان الصديق رضوان الله عليه احتفل بمولده، بمولد النبي؟ عمر احتفل بمولد النبي، عثمان احتفل بمولد النبي، علي احتفل بمولد النبي، كل الصحابة اللي جم هل احتفلوا بمولد النبي؟ ما حصلش. طب ارتقي شوية بقى، هل سمعت يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده؟ ما سمعناش. هل سمعت أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بأن نحتفل بمولده؟ ما حصل. يبقى احنا بنحتفل بمولد النبي بناء على ايه؟ احنا بنحتفل بمولد النبي بناء على بدعة اول من ابتدعها واحدثها في ديننا العبيديين، وهم فرقة من فرق الشيعة، هم اول من احدثوا هذه البدعة السيئة، بدعة الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانساق اليهم وراءهم كثير من المسلمين. إذن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. ليه؟ هقول لك ليه. أولا زي ما قلت لك، لأن الصحابة لم يحتفلوا بمولده. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده. ثالثا لأنه صلى الله عليه وسلم ما أمرنا قط أن نحتفل بمولده. عمرك سمعت حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول من احتفل بمولدي فهو معي في الجنة؟ عمرك سمعت كده؟ لا لا، أنا ما سمعتش كده، ده سمعت النبي بيقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. يعني اللي يكفل اليتيم يبقى مع النبي في الجنة. طب واللي بيحتفل بمولد النبي؟ ما وردش عنه أي أثر. يبقى الأفضل لك أنك تكفل اليتيم ولا تحتفل بمولد النبي؟ الأفضل لك أن تلتزم بسنة النبي ولا تحتفل بمولده؟ الأفضل أن أنت لا تبتدع، لا تبتدع ولا تحدث في أمر ديننا هذا ما نحن لسنا عليه، ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ وبعدين تعال بص كده واتفرج، كل اللي بيحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم، او معظمهم يعني الا من رحم ربي، لا يلتزمون التزاما تاما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يلتزمون بسنة المصطفى لما احتفلوا بهذا المولد النبوي. ليه؟ لان الاحتفال بمولد النبي فيه مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم. اصل هو هيقول لي ده انا بحب النبي قوي ودليل حبي لي ان انا بحتفل بمولده. طيب انت لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تتبع سنته، لكن انت بتخالف سنة النبي. واحد هيسألني يقول لي هو الاحتفال بالمولد فيه مخالفة للسنة في ايه؟ اولا فيه مخالفة في السنة، لان الاحتفال بالمولد النبوي اصلا تقليد اخذناه من الكفار. واحد هيقول لي يا عم هشام انت باين عليك تعبان ومزكم وبتقول اي كلام وخلاص، ووزن كلامك، انت بتقول الاحتفال بمولد النبوي بدعة خدناها من الكفار وهم الكفار اصلا يحتفلوا بالنبي. لا بس خلي بالك، فكرة الاحتفال بالميلاد اصلا اخدناها من النصارى، مش كده ولا ايه؟ مش النصارى هم اللي بيحتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح، مش كده ولا ايه؟ طيب مش النصارى هم الذين ابتدعوا فكرة الاحتفال بالعيد الميلاد الشخصي؟ واحد مثلا بلغ عمره 35 سنة، اتولد يوم 13 ربيع الأول، مش عارف كام بالميلادي، ها 5/2 تقريبا، 5 فبراير، 5 فبراير، يوم ايه؟ كل ما يجي 5 فبراير يحتفل بعيد ميلاده. هي الحكاية دي الاحتفال بعيد الميلاد خدناها منين؟ من ديننا ولا من الكفار؟ من الكفار، مش كده ولا ايه؟ وبعدين يعني انا بقول اللي بيحتفل بعيد ميلاده ده كل ما يجي يوم 5/2 يحتفل بعيد ميلاده، انت فرحان ان عمرك نقص سنة وبالسنة دي انت قربت من الموت؟ انت فرحان قوي يعني كده وعمال تقيد الشمع وتجيب التورتة وتعزم اصحابك؟ يعني خلاص فرحان قوي؟ يا ريت لما عمرك بيزيد بيبعدك عن الموت، ده بيقربك من الموت. وكلنا يكره الموت، حتى المؤمن، حتى عائشة رضوان الله عليها أقرت أنها تكره الموت، وكلنا نكره الموت، مش كده ولا إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال إن العبد لما بيقول في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وفي زيادة في الحديث بتقول إيه؟ وإن عبدي، شوف خلي بالك ربنا بيقول إيه؟ عبدي اللي هو العبد يكره الموت وأكره مساءته، يعني العبد بيكره الموت وأنا أكره مساءة العبد إن أنا أقبض روحه. شفت إزاي؟ ده اللي بيتقرب إلى الله بالفرائض وبالنوافل حتى يحبه. ربنا يكره مساءة هذا العبد، ليه؟ أصل العبد بيكره الموت فربنا يكره مساءته، يسيئه بأن يأخذ روحه. فخلي بالك، يبقى هنا الحكاية جاية إيه؟ أن المؤمن يكره الموت. طيب اللي بيحتفل بعيد الميلاد هذا هو يفرح بأن عاما من عمره قد نقص. طيب يفرح بأن عاما من عمره قد نقص، أيوة. طيب يبقى أنت كده خدت البدعة دي من الغرب بدليل إن هم اللي بيحتفلوا بأعياد الميلاد. طب تعالى الحاجة تانية، الغرب هم الذين قرروا الاحتفال بالمناسبات في أيام معينة. بمعنى إيه؟ عمل لك يوم واحد لليتيم في السنة كلها، عمل لك يوم واحد للأم، عيد الأم في السنة كلها، عمل لك يوم واحد تحتفل بيه مش عارف بإيه في السنة كلها. ليه؟ هو ده ينفع؟ طيب يبقى إذن أنا كنت بقول، بسأل سؤال، لماذا الاحتفال بالمولد النبوي مخالف لسنة المصطفى؟ أولا لأننا اتخذنا هذه البدعة من الكفار، فهم أصحاب فكرة الاحتفال بميلاد المسيح، وهم أصحاب فكرة الاحتفال بالمناسبات بوجه عام، وهم أصحاب فكرة الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي. طيب فين المخالفة هنا يا عم هشام؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهانا بأن نتشبه بالكفار، مش كده ولا ايه؟ طيب ادي حاجة، يبقى مخالفة لسنة النبي لأننا بذلك نتشبه بالكفار، لأنهم هم أول من ابتدعوا فكرة الاحتفال بأعياد الميلاد وبأعياد الميلاد الشخصية وبأعياد ميلاد العظماء وبفكرة الاحتفال تخصيص يوم واحد للمناسبات. يعني أنت بالله عليك اللي بتقول بحب النبي عايز تحتفل بيه يوم واحد في السنة وتقصر في سنته بقية السنة؟ انت عامل لنفسك ورد يومي للصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انت بتحافظ على اذكار الصباح والمساء؟ انت بتحافظ على اذكار النوم؟ انت بتحافظ على ذكر الخروج من المنزل، ذكر الدخول للمنزل، ذكر دخول الخلاء، ذكر الخروج من الخلاء؟ انت بتحافظ على السواك؟ انت بتحافظ ايها الرجل على اللحية وتقصير الثوب؟ انت تحافظين ايتها المرأة على النقاب والحجاب الشرعي؟ هل أنتم تواظبون على طلب العلم يا من تصرون على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تحب النبي فهذه هي سنة النبي فاتبعها، فاتبعوها. لكن إن أنا أحتفل بيه يوم واحد في السنة، أكل حلوى وأدخل في مولد وأتراقص يمينا ويسارا وأتميل هنا وهناك وعلى المزمار وقصائد تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. طيب السبب الثاني لأن الاحتفال يخالف سنة النبي، ليه؟ لأنك لما تيجي تتفرج النهاردة على تعالى الاحتفال بالمولد، تعالى شوف. طبعا الاحتفال بيختلف من بلد لآخر، تعالى شوف مثلا بيبقى ايه. بس كلهم اتفقوا على ان الاحتفال بيبقى عبارة عن قصائد شعرية في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت الامر بيتوقف على كده، لا، هذه القصائد يصحبها موسيقى وطبل. يا ريت الموضوع بيتوقف على كده، لا، ده بيتوقف على ان هناك يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، واحيانا يصل الحد الى التمايل. يقول لك ده انا بهيم في حب النبي، ويقعدوا يعملوا الحركات بتاعتهم الصوفية، يعني سبحان الله العظيم. فبدع كثيرة ومخالفات كثيرة، بيدخل فيها موسيقى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستماع إلى الموسيقى. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه. يستحلون يعني حاجة كانت حرام وهم أحلوها. إيه هي الحاجات دي؟ يستحلون فيه الحرى، الزنا، والحرير يعني للرجال، والخمر، والمعازف. يبقى انا لما اسمع المعازف يبقى انا بخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى انا ما اجيش بقى احتفل بالمولد وانا بقول بحبه وخالف سنته. ازاي؟ من علامات المحبة الطاعة والاخلاص والوفاء لمن احب. من علامات المحبة، ركز في دي، من علامات المحبة الطاعة والاخلاص والوفاء لمن احب. النبي قال لك لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. النبي قال لك افعل هذا، افعل هذا. ده المفروض، ده الصحيح، هذا هو الحب الصحيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أن أدعي حب المصطفى وأن أخالف سنة المصطفى فهذا حب كاذب، هذا ادعاء كاذب ورب الكعبة. طيب، يبقى إذن أحباء الكرام، يبقى هنا احنا بينا أن الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة ابتدعها العبيديين. وبدعة ليه؟ لأن فيها مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فين المخالفات؟ أول مخالفة أن الصحابة لم يحتفلوا بمولده، وهم كانوا يحبونه أكثر منا وأفقه منا وأفضل منا قدرا. ثانيا، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن نحتفل بسنة أن نحتفل لم يأمر أن نحتفل بمولده، لم يأمرنا أن نحتفل بمولده. ثالثا، لأن الاحتفال بمولد النبي تقليد للكفار ووضحنا. رابعا، لأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخالفات شرعية، مثل الاختلاط، مثل الاستماع إلى الموسيقى، مثل أشياء كثيرة. مش كده ولا إيه؟ كل دي مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز الاحتفال بمولده. طيب، تعالى حاجة تانية. لا شك أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم قدر كبير، لا شك أننا نحب المصطفى، لا شك أننا أول من ندافع عن المصطفى، لا شك أننا نعرف قدر المصطفى ونقول أنه سيد ولد آدم ولا فخر، لأنه هو الذي قال ذلك ونحن نقر بذلك. لا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة، لا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد، لا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجو له أن يكون صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وهو كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى هذا أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن زي ما قلت لك الأسباب السابقة، ضيف عليهم سبب آخر، أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن نحتفل بمولده. إزاي؟ أنت عمرك شفت آية بتقول يا أيها الذين آمنوا احتفلوا بمولد رسولكم؟ إيه ده؟ أنت عمرك سمعت آية بتقول كده؟ طيب، عمرك سمعت تفسير آية من قريب أو من بعيد بتدل على أننا يجوز أن نحتفل بمولده؟ لا. يبقى الموضوع أصبح مفهوش مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده الموضوع أصبح فيه مخالفة لله سبحانه وتعالى، لشرع الله، لأمر الله سبحانه وتعالى. مش كده ولا إيه؟ طيب، يبقى إذن علينا ألا نقع في هذا الفخ، أو ألا نقع في هذه البدعة. يا أخي الكريم، أنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طب هو قال لك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنت انت بتحب المصطفى، عايز تبقى معاه ولا لا؟ مش اللي بيحب حد عايز يبقى معاه في اي مكان. ايوه، طب لو انت عايز تبقى مع المصطفى، ها، اكفوا اليتيم في الجنه. انت بتحب الرسول وعايز تبقى معاه. ايوه، طيب النبي قال لما اتاه الصحابي، لما النبي ساله بتقول له يعني انت، بيقول له الك يعني نفسك في حاجه؟ قال له اريد ان اكون معك يا رسول الله في الجنه. قال اعني على نفسك بكثره السجود. اين انت من كثره السجود؟ لو انت بتحب المصطفى حبا صادقا عليك بان تتكفل اليتيم. انا مش هقدر. يبقى عليك بكثره السجود عشان تكون مع حبيبك اللي بتحبه. مش انت بتقول بحبه؟ ايوه، خلاص يا سيدي، اللي بيحب حد بيبقى عايز يبقى معاه في اي مكان وباي طريقه، ومهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كانت النفس مش حابه ده ومش قابله ده. حتى بدليل النبي قال له ايه؟ اعني على نفسك، يعني النفس هتقاوم. النفس مش عايزه كده، مش عايزه الراحه، مش عايزه الجنه، مش عايزه العباده، لكن لازم تجاهد نفسك. قال له ايه؟ اعني على نفسك بكثره السجود. انت فين من كثره السجود؟ ها، مش انت بتحب النبي وعايز تبقى معاه؟ قال له ايوه. طيب مش انت فين، انت فين من كثره السجود؟ في حاجه كمان، انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب، فلتصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون معه، حتى تكون موافق لهديه. انا عايز اسال سؤال، احنا بنصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم كم مره في اليوم؟ وربنا ما امرش بالاحتفال بمولد النبي، ولكن امرنا ان احنا نصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعدين ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى، الله الملك الكبير، هو يصلي على النبي ويثني بملائكته ويثلث بالمؤمنين. فان كنت تريد ان تكون مؤمنا فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وإيه؟ وملائكته. يبقى ربنا، وثانيا الملائكة. يا أيها الذين آمنوا احتفلوا بمولده. لا غلط يا عم هشام، بقى الآية مش كده، ما اتوهناش. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. خلي بالك، ده ما أمركش بأن أنت تحتفل بمولده، ولكن أمرك أن أنت تصلي عليه. فين أنت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا فين من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حكاية مش حكاية أكل حلوى ولا قصيدة أمدح فيها النبي ولا لا. الحكاية ربنا قال إيه والنبي قال إيه. ربنا أمرني إن أنا أصلي على النبي، ربنا أمرني إن أنا أطيع النبي. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا ربك بيقول كده، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ربنا ربط الطاعة بتاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي قال لك ما أمركش أن أنت تحتفل بالمولد، يبقى تحتفل بيه ليه؟ يبقى أنت كده بتخالف الله وبتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك سبب قوي يجعلك لا تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. إيه هو؟ خلي بالك من حاجة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي الحاجة دي؟ خلي بالك اخي الكريم، وخلي بالك اختي الفاضلة. انا قلت لك قبل كده اديت، يعني كان في درس ليا هنا بعنوان العبادة، مش كده ولا ايه؟ وقلنا ان العبادة تعريفها ايه؟ تعريف العبادة اصطلاحا ايه؟ العبادة عبادة الله طبعا، هي ايه؟ كمال الحب مع كمال الذل لله، مش كده؟ كمال الحب مع كمال الذل للايه؟ لله سبحانه وتعالى. قلت لك العبادة لها شرطان، الإخلاص والاتباع، يعني أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا العمل أن تكون فيه متبعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب أنا عايز أسألك سؤال، الاحتفال بمولد النبي توفر فيه شرط؟ ممكن انا هحسن الظن باخوان الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ انه مخلص في ذلك، ولكن هل هو متبع؟ لا. يبقى في شرط هنا افتقد، في شرط هنا ضاع من شروط العباده. يبقى الاحتفال بمولد النبي اصبح ليس عباده. مش عباده ليه؟ لانه فقد شرط من شروط العباده. الاخلاص موجود لكن الاتباع غير موجود. وبعدين لو انت كنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، طيب قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ماذا قال ربنا سبحانه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني، اتبعوا مين يعني؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول له قل يا محمد، قل للذين آمنوا يعني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا رسول الله، فاتبعوني يحببكم الله. مش كده وبس، لا، ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. يعني حضرتك لما تتبع النبي ربنا يحبك، أدي فايدة، وربنا يغفر ذنوبك، أدي فايدة تانية، وهتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أدي فايدة ثالثة، وكمان هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أدي فايدة رابعة، وكمان إيه تاني؟ خد، ده خير كبير قوي. وكمان أنت لما تتبع النبي يبقى أنت كده كأنك إيه؟ كأنك بتعمل إيه؟ كأنك بتطيع الله سبحانه وتعالى، بل أنت تطيع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر. يبقى أنت حضرتك لما بتخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بالمولد النبوي، أنت بذلك لا تطيع النبي، وبذلك أنت تقع في بدعة كبيرة، وتقع في مخالفة كبيرة، وأنت تقوم بعمل هو ليس عبادة ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الأمر واضحا. هلخص في الآخر، لماذا لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، لأن الاحتفال بمولد النبي بدعة ابتدعها العبيديين أول من ابتدعها، وبعدين ثانيا لأن هذه البدعة لأن الصحابة لم يأمرونا بالاحتفال بمولد النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالاحتفال بمولده، الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالاحتفال بمولده. إيه الأسباب كمان؟ أن الاحتفال بمولد النبي تقليد للكفار، مش كده ولا ايه؟ وايه سبب كمان؟ ان الاحتفال بمولد النبي يوقعنا في مخالفات شرعية، زي ايه؟ زي ان احنا بنستمع الى الموسيقى ونختلط بالنساء والكلام ده كله. كل دي اسباب تجعلنا، ايضا سبب اخير اللي انا ذكرته، ان الاحتفال بمولد النبي يفتقد الى شروط العبادة اللي هي الاخلاص والاتباع. كل هذه الاسباب تجعلنا لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى هذا اننا نقلل من قدر النبي، فالذي يعلم قدر النبي هو الله سبحانه وتعالى، ولكننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقع في الاحتفال بمولده، لأن الاحتفال بمولده بدعة. يعني جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.